أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في كلمات المصنف وفي عبارة المصنف في هذا الكتاب إلى هذه الجملة: وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم. كان الكلام والبحث يدور حول دم الحيض وصفات دم الحيض، وقلنا المرأة الحائضة على أقسام: تارة مبتدئة التي ترى الدم لأول مرة، وتارة هذه المرأة مضطربة، يعني لم تستقر لها عادة معينة لا عددا ولا وقتا، وتارة هذه المرأة ذات عادة ولكن عادتها على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية، ذات عادة عددية، وذات عادة وقتية. وصل الكلام إلى هذه المسألة: المرأة الحائضة التي ترى الدم، هذه المرأة بجميع أقسامها المبتدئة والمضطربة وذات العادة بجميع أقسامها، هذه المرأة متى انقطع رؤية الدم واستمرار خروج الدم طبعا ظاهرا لدون 10 أيام، وجب على هذه المرأة الحائضة الاستبراء، والمراد من الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الدم، يعني يطلب البراءة بوجود الرحم، بوجود الدم في داخل الرحم أو عدم وجود الدم. وكيفية هذه البراءة هو بإدخال القطن داخل الفرج، وتصبر هذه المرأة هنيئة من الوقت، ثم تخرج هذه المرأة هذه القطنة. بعد ذلك ترى هل هذه القطنة نظيفة أو ملوثة بالدم. طبعا الظاهر من كلمات المصنف والفقهاء طريقة الاستبراء كيفما حصل تعتبر صحيحة، أو كيفما اتفق تعتبر صحيحة. على كل حال، إذا أخرجت هذه المرأة الحائضة هذه القطنة من داخل الفرج وكانت نظيفة غير ملوثة بالدم، فهذه المرأة تعتبر طاهرة وحصل لها النقاء، فيجب عليها الغسل وإتيان بالعبادات، وهذا أمر إجماعي ومنصوص عليه. هذا طبعا الفرع. أما الفرع الآخر أو القسم الآخر، هذه المرأة طلبت البراءة وأخرجت القطنة من داخل الفرج، فوجدت بأن هذه القطنة ملوثة بالدم غير نظيفة، فهذه المرأة إذا كانت مبتدئة أو كانت مضطربة فيجب عليها أن تصبر مع استمرار رؤية الدم إلى حصول النقاء وتوقف رؤية الدم وتوقف ظهور الدم، أو مضي 10 أيام هي تصبر. أما إذا تجاوز 10 أيام فهذه 10 تعتبر حيض والباقي تعتبر استحاضة. هذا أمر إجماعي أيضا والمعروف من فقهاء أهل البيت وأصحاب أهل البيت. أما إذا كانت هذه المرأة ذات عادة بجميع أقسامها الثلاثة، ذات عادة وقتية وعددية، ذات عادة وقتية، وذات عادة عددية، هذه المرأة إذا أخرجت القطنة فوجدت هذه القطنة ملوثة بالدم، استمر ظهور الدم ورؤية الدم، قالوا هذه المرأة تستظهر، قالوا هذه المرأة تستظهر إذا استمر رؤية الدم بعد طلب البراءة. طبعا المراد من الاستظهار هو طلب الظهور، هو طلب ظهور الحال في كون وجود الدم في داخل الرحم فيعتبر حيضا حائضة، أو عدم وجود الدم في داخل الرحم فتعتبر طاهرة. فهذه المرأة أيام الاستظهار تترك العبادة، تترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر، بعد ذلك ترى هل تغتسل أو لا تغتسل. طبعا لابد أن ننبه إلى بعض الأمور، هل هذا الاستظهار على المرأة الحائضة ذات عادة؟ هل هذا الاستظهار واجب أو مستحب؟ الظاهر من كلمات شيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب الجمل، وأيضا كلمات سيد المنتظى في كتاب المصباح الوجوب، يجب على هذه المرأة الاستظهار، وقيل أيضا بالاستحباب، يعني الاستظهار مستحب على هذه المرأة الحائضة ذات عادة، وذهب إلى هذا القول الثاني عامة المتأخرين، ويظهر من كلمات المصنف استحباب الاستظهار على هذه المرأة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في المقام، ما هو مقدار الاستظهار؟ مثل شيخ الطوسي، أو كما يظهر من كلمات شيخ الطوسي في كتاب النهاية، الاستظهار بعد العادة إما بيوم أو يومين، ومال إلى هذا القول وتمسك بهذا القول ابن بابوي الشيخ الصدوق وشيخ المفيد. وأيضا هناك كلام آخر للشيخ الطوسي في كتاب الجمل، حيث قال إذا خرجت هذه القطنة ملوثة بالدم فهي تعتبر حائضة إلى أن ينقطع رؤية الدم. وأيضا قال السيد المرتضى في كتاب المصباح، هذه المرأة الحائضة ذات عادة تستظهر عند استمرار رؤية الدم إلى 10 أيام، فإن استمرت أكثر من 10 أيام عملت ما تعمله المستحاضة. هذا أيضا رأي للسيد المرتضى، والذي يظهر من عبارة المصنف في الكتاب أنه يقول مدة الاستظهار أو مقدار الاستظهار إما يوم أو يومين. وأيضا يدل على هذا القول صحيحة البيضنط عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وأيضا صحيحة محمد ابن سعيد، محمد ابن عمرو ابن سعيد عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الملخص الكلام في هذا الفرع وهذه المسألة. يقول المصنف وذات العادة مع الدم، يعني مع ظهور الدم، مع رؤية الدم، إذا طلبت البراءة وأدخلت القطنة فخرجت هذه القطنة ملوثة بالدم، هذه المرأة ذات العادة ماذا تفعل؟ يقول المصنف وذات العادة مع الدم، مع ظهور الدم، مع تلوث هذه القطنة بالدم، تستظهر، يعني مراد من الاستظهار يعني طلب ظهور الحال، كون هذا الدم دم حيض أو ليس بدم الحيض، وجود الدم في داخل الرحم أو عدم وجود الدم في داخل الرحم. ويظهر من هذه الكلمات استحباب الاستظهار. وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين. بعد ذلك، بعد الاستظهار، بعد ذلك هذه المرأة ماذا تفعل؟ يقول المصنف ثم تعمل هذه المرأة ما تعمله المستحاضة، يعني بعد عملية الاستظهار هذه المرأة تعمل أعمال المستحاضة، المرأة المستحاضة. هذا الأمر أو هذه الرؤية، رؤية الدم وظهور الدم، إن استمر إلى 10 أيام فتعتبر هذه الأيام أيام الاستظهار، وباقي الأيام تعتبر دم استحاضة. أما إذا لم يستمر إلى أكثر من 10 أيام بل توقف على رأس 10 أيام أو على رأس 9 أيام من باب المثال، فهذه الأيام أيام الاستظهار وما بعد أيام الاستظهار تعتبر أيام حيض، فيجب عليها أن تقضي الصوم. وهذه الأعمال التي أتت بها خلال هذه الأيام، هذه الأعمال غير صحيحة وباطلة. انتهى الكلام من هذا الفرع. فرع الجديد، هنا يبين في هذا الفرع مقدار الطهر بين الحيضتين. يقول المصنف كما هو المعروف من أصحاب الإمامية والعلماء، أقل الحيض، أقل الطهر عفوا بين الحيضتين 10 أيام، هذا أقل الحيض. أما أكثر الحيض، أما أكثر عفوا هذا أقل الطهر، وأما أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، يمكن 15 يوما، يمكن 20 يوم، يمكن 30 يوم، يمكن شهر، يمكن شهرين، يمكن 3 أشهر. المهم في جانب الكثرة لا حد له، أما في جانب القلة في الطهر في أيام الطهر له حد، هو 10 أيام. ويقول المصنف وأقل الطهر 10 أيام ولا حد لأكثره لأكثر أيام الطهر. انتهى الكلام والبحث في الحيض وفي صفات الحيض وبعض الأمور وبعض المسائل في الحيض. الآن المصنف يذكر أحكام الحيض، أحكام المرأة الحائضة. هناك أحكام تجري على هذه المرأة الحائضة، فيقول المصنف وأما الأحكام فلا ينعقد لها لهذه المرأة الحائضة صلاة ولا صوم ولا طواف ولا يرتفع لها حدث. طبعا تحريم الصلاة والطواف، هذه الصلاة تحتاج إلى الطهارة، والطواف حول البيت أيضا يحتاج إلى الطهارة. تحريم الصلاة والطواف على المرأة الحائضة موضع وفاق، أمر إجماعي اتفاق بين الأصحاب والعلماء، هذا لا إشكال في هذه المسألة في الصلاة والطواف. أما الصوم يقول المصنف أيضا هو المعروف من الأصحاب، لا يصح من هذه المرأة الحائض بجميع أقسامها الصوم، وهذا أيضا المعروف، البعض يقول مما لا خلاف فيه بين العلماء، والنصوص كثيرة من الإمامية وأيضا من العامة، من إخواننا العامة، على أن الصيام من هذه المرأة الحائض بجميع أقسامها غير صحيحة. ولكن هناك فرق، لو كانت هذه المرأة طاهرة يعني حصل لها النقاء وتوقف رؤية الدم، صيام هذه المرأة هل تتوقف صحتها على الغسل أو لا؟ قولان في هذه المسألة، وأشهر هذه الأقوال هذا الصيام، صيام هذه المرأة التي حصل لها النقاء تتوقف على غسل الحيض. هذا هو الأمر الثالث. أما أمر الرابع، هذه المرأة الحائضة إذا كانت حائضة بجميع أقسامها، لو تطهرت يعني توضأت أو اغتسلت لم يرتفع حدثها، وتعتبر حائضة. فوجود الوضوء وعدم الوضوء، وجود الغسل وعدم وجود الغسل، لا أثر له أو لهما في هذه المسألة. لو تطهرت لم يرتفع حدثها وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب والفقهاء. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة ضد للحيض، فلا تتحقق هذه الطهارة مع وجود الحيض. واستدلوا أيضا علي على هذه المسألة برواية وهي حسنة ابن مسلم عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا استدلوا برواية عبد الله ابن يحيى الكاهلي في الحسن عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعروف، ولكن يلوح أو يظهر من كلمات شيخ الطوسي في كتابي الأخبار والروايات جواز الاغتسال، يعني يجوز لهذه المرأة الحائضة أن تغتسل وتعتبر طاهرة وتستطيع أن تأتي ببعض الأمور، جواز الاغتسال والحال هذه. واستدل بموثقة عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في الأمر الرابع. يقول المصنف: وأما الأحكام فلا ينعقد لها لهذه المرأة الحائضة صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها لهذه المرأة الحائضة حدث، يعني وجود الوضوء وعدمه واحد، وجود الغسل وعدمه أيضا يعتبر واحد. والأمر الخامس أو الحكم الخامس يقول المصنف: ويحرم عليها على هذه المرأة الحائضة بجميع أقسامها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين. طبعا من الأحكام التي يبحث حولها الفقهاء في حق المرأة الحائضة هو دخول المسجد وعدم دخول المسجد. قالوا الفقهاء أو أجمع الأصحاب على هذه المسألة أنه يحرم دخول المرأة الحائضة في المساجد، حرام أن تفعل هذا الأمر، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الجلوس والمكوث داخل المسجد. طبعا أيضا قالوا هذا مذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، ولكن هذه المسألة مختص بحالة الاختيار، فلو اضطرت إلى ذلك، اضطرت إلى دخول المسجد والجلوس في داخل المسجد والمكوث في مسجد، طبعا خوفا من اللص أو خوفا من شيء ما من حيوان مفترس يجوز لها هذا الأمر من دون تيمم، لا تحتاج إلى التيمم. ولكن هناك مسألة أخرى، هل يجوز لهذه المرأة أو هل تجوز لهذه المرأة الاجتياز، بمعنى الدخول من هذا الباب والخروج من باب آخر؟ قالوا نعم يجوز لها هذا الأمر، ولكن على كراهة، وهذا القول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وأتباعه في هذا الأمر، في هذا الأمر. ولكن نقل عن شيخ الطوسي في كتاب المبسوط وعن السيد المرتضى في كتاب المصباح أنهما أباح الاجتياز ولكن لم يتعرضا إلى الكراهية. هل هذا الاجتياز مكروه لهذه المرأة أو هذا الاجتياز لا تعتبر مكروه؟ لم يتطرقا إلى هذا الأمر على كل حال. ولكن سبب الكراهة الاجتياز، سبب كراهة الاجتياز أو دخول المسجد وحرمة المكوث، فيه احتمالين، أو سبب الكراهة فيه احتمالين، كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا، هذا أمر مكروه لأن المسجد لا يعتبر طريق، المسجد مكان للعبادة، أو سبب الكراهة هو إدخال النجاسة إلى داخل المسجد، إدخال النجاسة، وإدخال النجاسة لا يجوز، ولكن هذا لا ينوي أن يضع النجاسة ولكن يمر، فلذا قد يقال هذا الاجتياز يعتبر مكروه. على كل حال هذا هو ملخص الكلام في هذا الحكم الخامس. يقول المصنف: ويحرم عليها على هذه المرأة الحائضة دخول المساجد، جميع المساجد بدون استثناء إلا المسجدين، مسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي، يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا. اجتيازا نعم يجوز، ولكن على كراهة عدا المسجدين. أما المسجدين لهما أحكام خاصة، حيث قال جميع الفقهاء وقطع الأصحاب وأجمع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما مطلقا مكوسا واجتيازا، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية المسلم: لا يقربان المسجدين الحرامين، لا يجوز الاقتراب أصلا، ولا يقربان المسجدين الحرامين. هذا هو ملخص الكلام في هذا الأمر. الحكم السادس أو الأمر السادس يقول: ووضع شيء فيها على الأظهر. أيضا من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة على المرأة الحائضة، هو وضع شيء داخل المسجد، سواء كان هذا الشيء كتاب مفاتيح الجنان أو كان قرآن أو أي شيء كان، ولكن على الأظهر. هناك خلاف موجود بين الأصحاب، حرمة وضع شيء داخل المسجد، هذه الحرمة سببه أي شيء؟ هل سببه أنه هذه المرأة إذا أرادت أن تضع شيء داخل المسجد يؤدي إلى دخول المسجد والمكوث بمقدار من الزمن، المكوث والدخول والجلوس، إما السبب هذا والدخول والمكوث حرام، أو السبب هو نفس هذه العملية، هو نفس عملية الوضع، هذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام. يقول المصنف: ووضع شيء فيها على الأظهر، يشير إلى هذا الخلاف الموجود في هذا في هذه المسألة. وأيضا من الأحكام التي تجري على المرأة الحائضة قراءة العزائم، السور الأربعة التي فيها سجدة واجبة، أيضا تحرم على هذه المرأة قراءة هذه السور، حتى البسملة إذا قلنا أن البسملة جزء من السورة، أيضا يحرم عليها قراءة هذه البسملة، حرام، لا يجوز لها القراءة، فعلت فعل الحرام لو قرأت أحد سور العزائم التي فيها سورة السجدة. وقراءة العزائم، وأيضا من الأمور المحرمة على هذه المرأة الحائضة، ومس كتابة القرآن، أيضا لا يجوز لها أن تمس كتابة القرآن، كلمات القرآن وحروف القرآن وهذه الجمل. هذا هو مذهب الأكثر، أكثر الإمامية والمعروف، ولكن يظهر من كلمات ابن جنيد أنه هذا الفعل مكروه وليس بحرام. وأما حمل المصحف، حمل القرآن ولمس هامش القرآن، قالوا هذا الفعل مكروه، كما يقول معروف ومشهور الإمامية لورود النهي عن المس، عن الحمل والمس في رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عليه الصلاة والسلام، ولكن في رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن يلوح أو يظهر من كلمات سيد المرتضى في بعض كتبه التحريم، أيضا يحرم على هذه المرأة الحائضة حمل القرآن ولمس هوامش القرآن، الأماكن الفارغة من كلمات القرآن وحروف القرآن وجمل القرآن الكريم ومس كتابة القرآن. انتهى الكلام من هذا الحكم. وحكم آخر، هذا هو الحكم الثامن التي تجري على المرأة الحائضة. قال الأصحاب أو أجمع علماء الإسلام على حرمة جماع هذه المرأة، على تحريم وطئ المرأة الحائضة قبلا في فرجها. بل صرح جمع من الأصحاب والعلماء أن الشخص الذي يفعل هذا الأمر ويقول هذا الأمر حلال، هذا الإنسان وهذا القول الصادر من هذا المكلف والإنسان موجب لقتل هذا المكلف وقتل هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه ينكر ضروري من ضروريات الدين، فهذا الأمر يؤدي إلى قتل هذا الإنسان، يعتبر هذا الإنسان كافر كما يقول بعض الأصحاب. وهذا الإنسان إذا فعل هذا الأمر، هذا الإنسان يعتبر فاسق، فيجب تعذير هذا الإنسان الذي يجامع زوجته أثناء الحيض، يجب تعذير هذا الإنسان بما يراه الحاكم الشرعي، مع علم هذا الإنسان بالحيض ومع علمه بحكم الحيض. أما إذا كان يجهل الحيض أو يجهل حكم الحيض أو نسي الحيض أو نسي حكم الحيض فلا شيء عليه. هذا أمر. وأمر آخر نقول، يعني ننبه على بعض الأمور. اتفق جميع العلماء كافة من الإمامية وغير الإمامية على جواز الاستمتاع من المرأة الحائضة بما فوق السرة وتحت الركبة. هذه الحدود فوق هاتين الحدين، إنسان يستطيع أن يستمتع بهذه المرأة الحائضة أو الزوجة الحائضة. وإنما وقع الخلاف فيما بينهم جواز الاستمتاع ما بين السرة والركبة، هل يجوز الاستمتاع غير موضع الدم، غير الفرج، هل يجوز الاستمتاع أو لا؟ ذهب أكثر العلماء إلى جواز الاستمتاع أيضا في هذه المنطقة، ومنها الجماع في دبر هذه المرأة. أما سيد المرتضى في كتاب شرح الرسالة قال لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، ومنه الوطء في الدبر. هذا قول للسيد المرتضى، ويظهر من كلمات المصنف جواز الاستمتاع ما بين السرة والركبة عدا موضع الدم، حتى يجوز أيضا الجماع في دبر هذه المرأة الحائضة. يقول المصنف ويحرم على زوج هذه المرأة الحائضة بجميع أقسامها وطؤها، الجماع معها وطؤها موضع الدم، الجماع في الفرج في القبل لا في الدبر، في القبل لا في الدبر، والذي يظهر أنه لا إشكال في الدبر أو ما بين السرة والركبة. هذه مسألة، أو هذا الحكم الثامن. أما الحكم التاسع التي تجري على المرأة الحائضة، يقول المصنف ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره. طبعا الزوج إذا دخل بهذه المرأة أو جامع هذه المرأة وكان حاضرا في البيت وهذه المرأة الآن حائضة، هل يجوز طلاقها أو لا يجوز طلاقها؟ قالوا أجمع علماء الإسلام في تحريم هذا الأمر، يعني الرجل عندما يطلق زوجته حال الحيض فعل هذا الإنسان فعل الحرام. إنما وقع الخلاف بين العلماء كافة، هذا الطلاق هل يقع صحيح أو لا يقع الصحيح، بمعنى آخر يجرى أثر الطلاق بين الطرفين، هل يقع هذا الأمر أو لا يقع؟ فعندنا نحن الإمامية هذا الطلاق من أساسه غير صحيح ولا يقع هذا الطلاق، وهذا الطلاق يعتبر باطل. أما عند الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والمالكي قالوا هذا الطلاق صحيح وهذا الطلاق يقع، ويحصل الطلاق بين الطرفين، بين هذه المرأة الحائضة وهذا الزوج. هذا ملخص الكلام، هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. طبعا أصلا هناك نبين هناك شرط الحضور، إذا كان هذا الزوج دخل بهذه الزوجة وكان حاضرا، أو كان هذا الرجل بحكم الحاضر، بحكم الحاضر الذي يعني الذي يمكن أن يستعلم من حالة زوجته هل هي حائضة أو غير حائضة حتى يطلقها، أو نقول هكذا ليس بحكم الحاضر، ليس بحكم الحاضر، ولكن غيابه لم يصل إلى درجة إلى حد المسوغ، المسوغ الذي يسوغ له طلاق زوجته ولو وقع هذا الطلاق في حال حيضها وهو مسافر، وهو مسافر. ويعتبر أيضا يعتبر هذه الصورة أيضا يعتبر كأنه حاضر، هذا طبعا بحكم الحاضر. ولكن ننبه على بعض الأمور، أنه وقع الخلاف بين علمائنا وبين الأصحاب مقدار هذه المدة أو مقدار هذا الحد المسوغ لجواز الطلاق أثناء الغياب. قالوا أنه 3 أشهر، وهذا القول لابن جنيد والعلامة، وقيل شهر وهذا هو مذهب الشيخ الطوسي، وقيل المعتبر، وقيل المعتبر أن هذا الزوج يعلم أن هذه الزوجة انتقلت من الطهر الذي جامعها فيه إلى الطهر الآخر بحسب عادتها زمانا ووقتا وعددا، وهذا القول قال به ابن إدريس وهو مذهب عامة المتأخرين. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. وطبعا كلام المصنف لم يشير إلى هذه الأمور وكلامه مجمل، ويقول المصنف ولا يصح طلاقها مع دخوله، مع دخول الزوج بها بهذه المرأة الحائضة وحضوره وحضور هذا الزوج. بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.